الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا بين القليل والكثير، والفارق هو النص. كان الكلام في هذه المسألة، وهي أنه لو توقف تحصيل الماء على بذل مال كثير وعوض كثير بإزاء ذلك الماء، فهل يجب بذل العوض أو لا يجب بذل العوض؟ قلنا بأنه يجب بذل العوض وإن كان كثيرا، ولكن بشرط عدم الحاجة. فإما حاجة في الوقت، السلام عليكم، إما حاجة في الوقت وإما حاجة مترقبة بعد ذلك الوقت، أي في الاستقبال. هذه مسألة. المسألة الثانية، قلنا بأنه لو كان لديه مال وخاف أنه لو ترك ذلك المكان للبحث عن الماء لذهب اللص وأخذ ذلك المال، فهل يجب عليه أن يذهب لتحصيل ذلك الماء مع خوفه من اللص أن يسرق ماله، أو لا يجب عليه الذهاب؟ قلنا بالأمس أنه لا يجب عليه الذهاب، وإن كان ذلك المال، السلام عليكم، وإن كان ذلك المال المخوف ذهابه أو أن يسرقه اللص وإن كان قليلا. من هنا وقع الكلام بين الفقهاء في أنه ما الفارق بين المسألتين. أنتم تقولون أن المال إذا كان حصول الماء متوقفا على بذل مال كثير فيجب بذل المال الكثير، وأما إذا خاف على ذهاب ماله ولو من طريق سرقة اللص فإنه لا يجب عليه أن يذهب لتحصيل الماء، مع أنه من الواضح أنه هذا مال وذاك مال، إذن لماذا يجب بذل المال الكثير بما هو عوض ولكن لا يجب تحصيل الماء إذا كان يلزم منه ذهاب مال ولو كان قليلا؟ إذا تذكرون نحن قلنا بالأمس أن الشارح قال أن الفرق بين المسألتين هو النص، وإلا لو لم يكن النص موجودا لكنا نقول بأنه لا فرق بين المسألتين، سواء كان فيما يرتبط بمذل المال الكثير أو فيما يرتبط بذهاب المال المخوف ذهابه عن طريق اللص يجب عليه تحصيل الماء. يقول: إلا أن الفقهاء ذكروا وجها آخر للتفريق بين المسألتين، قالوا بأنه إنما يجب بذل المال الكثير بعنوان العوض لأنه فيه الثواب، والثواب أمر أخروي دائم، وأما إذا خاف على ماله الذهاب بأن يسرقه اللص فهنا لا يوجد فيه إلا العوض الدنيوي، يعني يجب على الغاصب أن يرجع إليه المال، يجب على السارق أن يرجع إليه المال، وهذا العوض أمر دنيوي منقطع. وحيث أن فيما يرتبط ببذل المال هناك ثواب أخروي دائم، وفيما يرتبط بالمال المخوف ذهابه هناك عوض دنيوي منقطع، إذن الشارع قال فيما يرتبط بالعوض يجب بذله وإن كان كثيرا لأنه فيه ثواب أخروي دائم، ولكن هذا قال لا يجب عليه تحصيل الماء لأنه فيه عوض دنيوي منقطع. الشارح يقول: هذا الوجه ليس هو الفارق بين المسألتين. ومن الواضح أنه أيضا وجه استحساني، والأحكام الفقهية لا تبتني على الوجوه الاستحسانية. نحن ندور مدار الدليل الشرعي، وإلا لو لم يكن عندنا نص ودليل في المقام لما كنا نقول بالفرق بين المسألتين. ثم ينقض عليهم الشارح يقول: لو كان الأمر كذلك فيوجد فيهما التواب معه. الإنسان إذا نوى القرب لتحصيل الماء وذهب ماله سرقه اللص، يحصل على ثواب أو لا يحصل على ثواب؟ نعم يحصل على ثواب. إذن قولكم فيما يرتبط بالمال المخوف ذهابه لا يوجد فيه إلا عوض دنيوي منقطع، لا ليس الأمر كذلك. إذا قصد به القرب أيضا يكون فيه ثواب أخروي دائم. إذن الفارق بين المسألتين وهو وجوب تحصيل الماء إذا توقف على بذل مال كثير، وعدم وجوب تحصيل الماء إذا توقف على ذهاب مال يسرقه اللص. الفارق بينهما هو النص الوارد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا هذه الوجوه الاستحسانية. فلهذا قال: ولا فرق في المال المخوف ذهابه والواجب بذله عوضا، حيث يجب حفظ المال الأول ويجب بذل المال الثاني، سواء كان المال الأول المخوف ذهابه قليلا وسواء كان المال المبذول عوضا ماذا كثيرا. نحن لا ندور مدار القلة والكثرة في المال، وإنما ندور مدار النص الوارد في المقام. قال: ولا فرق بين القليل والكثير، يعني إذا كان المال المخوف ذهابه قليلا فيجب حفظه، وإذا كان المال الواجب بذله كثيرا فيجب ماذا؟ بذله. فيكون القليل بالنسبة إلى المال المخوف ذهابه، والكثير بالنسبة إلى المال الواجب بذله. فشيخنا ما هو الفرق؟ قال: والفارق النص بين المسألتين، حيث أن مسألة أو رواية قالت بأنه في المال المخوف يجب حفظه ولكنه في المال المبذول عوضا يجب بذله، لا أن الحاصل بالأول يعني المال المخوف ذهابه، لا أن الحاصل بالأول العوض على الغاصب وهو أمر دنيوي منقطع، إذن يجب حفظه. وفي الثاني يعني في الواجب بذله عوضا، وفي الثاني الثواب وهو أخروي دائم، إذن يجب بذله. يقول: ليس الفرق بينهما هذه الجهة. لماذا؟ لا أن الفرق هذا بيان عدم الفرق بهذه الجهة، لتحقق الثواب فيهما إذا قصد القربة. فإن الإنسان إذا قصد القربة بترك ماله لتحصيل الماء حتى لو سرقه اللص يحصل ثوابا أو لا، بإضافة العوض الدنيوي فإنه يجب على السارق والغاصب أن يرجع إليه المال. لتحقق الثواب فيهما أي في الحالتين مع بذلهما المال المخوف ذهابه والمال الواجب بذله، مع بذلهما اختيارا طلبا للعبادة لو أبيح ذلك من قبل الشارع. لو الشارع أجاز أن الإنسان يترك ماله وإن تركه اللص ليذهب لتحصيل المال فإنه يحصل الثواب أيضا، بل يترقى. يقول: بل يمكن أن يقال أنه في المال المخوف ذهابه، في المال المخوف ذهابه توجد جهتان، وفي المال الواجب بذله توجد جهة واحدة. في المال المخوف ذهابه يوجد ثواب أخروي ويوجد عوض دنيوي، أما في المال الذي بذله بإزاء المال يوجد فقط ثواب أخروي بعد، لا يوجد له عوض دنيوي. اذا كان ينبغي لو كنا ندور مدار هذه الاستحسانات ان نقول انه في الاول يجب تحصيل الماء وفي الثاني لا يجب عليه تحصيل الماء، يعني لا يجب عليه بذل المال. في الاول كان يجب عليه بذل المال وفي الثاني لا يجب عليه بذل المال. اذا كانت هذه الوجوه الاستحسانية هي المدار في الحكم. قال بل ترقى، بل قد يجتمع في الاول يعني في المال المخوف ذهابه العوض كما هو واضح العوض الدنيوي والثواب اذا قصد القربة، بخلاف الثاني فانه لا يوجد فيه ماذا الا الثواب. واذا لم يقصد القربة ايضا بالشراء يعني بشراء الماء ايضا لا يوجد له ايضا ثواب. اذا هذه الوجوه ليست هي الفارق بين المسألتين في وجوب بذل المال في الثاني ووجوب حفظ المال في الاول. هذا تمام الكلام في السبب الاول لجواز التيمم. قلنا ان سبب التيمم ان الذي يجيز لنا التيمم سببان امران. السبب الاول هو فقدان الماء، السبب الثاني هو وجود الماء ولكن عدم القدرة على استعمال ذلك الماء. الماء الآن موجود ولكنه لا أستطيع أن أستعمل ذلك الماء لأسباب عديدة. واحدة من تلك الأسباب مريض، وهذا الماء البارد يؤذيه إذا أراد أن يتوضأ به أو يغتسل به. واحدة من الأسباب أنه ليس بمريض ولكن الماء بارد لو اغتسل به لتمرض. واحدة من الأسباب مرضه، لو لم يغتسل بهذا الماء البارد لشفي من ذلك المرض بعد يوم واحد، أما لو اغتسل بذلك الماء البارد ماذا؟ ازداد مرضه وتطاول وطال أمد مرضه. هذه كلها مسببات أو أسباب تجيز له التيمم وإن كان الماء موجودا. فلهذا قال أو الخوف من استعمال الماء. لماذا يخاف من استعمال الماء؟ قال إما لمرض حاصل يخاف زيادته أو يخاف بطئه، يعني بطء الشفاء، إما زيادة المرض وإما بطء الشفاء، أو أسر علاجه إما لهذا أو لمرض متوقع مو لمرض حاصل. الآن إذا استعمل الماء هو صحيح سالم، ولكنه إذا استعمل الماء يخاف على نفسه ماذا؟ المرض، فهنا أيضا لا يجوز له أن يتوضأ أو أن يغتسل. أو متوقع، يعني أو لمرض متوقع وهو غير حاصل، أو برد شديد يشق تحمله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، هو يستطيع لو أراد أن يكلف نفسه يستطيع أن يتوضأ يستطيع أن يغتسل. بعض الأجسام الصحيحة السليمة تستطيع أن تغتسل في الماء البارد في الشتاء الخارج قد هذه القدرة ولا تصاب بمرض، ولكنه أثر عليها شاق عليها، يجب ذلك أو لا يجب؟ لا أيضا لا يجب. لا يلزم لا منه مرض ولا يلزم منه بطء مرض ولا يلزم زيادة مرض ولا توقع مرض، أساسا لا يوجد أي شيء، ولكنه شاق على المكلف. فهل يجب عليه أن يغتسل بالماء البارد في الشتاء القارص أو لا يجب؟ هنا الشارع يقول وما جعل عليكم في الدين من حراج، يلزم المشقة. قال أو برد شديد يشق تحمله أو خوف عطش. الآن عطشان، إما أن يتوضأ بهذا الماء وإما ماذا؟ أن يشرب هذا الماء، فأيهما يقدم، يشرب أو يتوضأ؟ إذا توضأ فلا يبقى له ماء ليشربه وهو بالفعل عطشان، وإما أن يشرب ذلك الماء فلا يبقى له ماء للوضوء. يقول هنا أيضا يشرب الماء ويتيمم، إما لعطش حاصل بالفعل وإما لعطش مترقب. طب الآن هو في صحراء في منطقة خالية من المياه، فإذا استعمل هذا الماء للغسل أو الوضوء فإنه بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث سيحتاج إلى الماء، وفي هذه المناطق وحوالي هذه المناطق لا يوجد ماء. قال أو خوف عطش حاصل أو خوف عطش متوقع في زمان ذلك العطش يتوقع لا يحصل فيه الماء عادة، أو برائن الأحوال إما لا يحصل الماء عادة أو بقرائن خاصة هو يعلم في هذا الظرف لا يستطيع أن يحصل الماء. لو كان في النهار كان يستطيع أن يحصل الماء، ولكنه حيث أنه في الليل بقرائن لا يستطيع تحصيل الماء. خذ هذا الماء العطش لابد أن يكون العطش لنفسه، فلو كان رفيقه يعطش هو يستطيع أن يصبر 24 ساعة على العطش، ولكن صديقه الذي معه في القافلة في السفر لا يستطيع أن يعطش، لا يستطيع أن يصبر على الماء دون عطاش، فهذا ماذا يفعل؟ هنا يجوز له أن يتوضأ بهذا الماء وإن كان صديقه يحتاج إليه، أو لا يجوز له أن يتوضأ. هنا أيضا لا يجوز له أن يتوضأ. افترضوا أنه سافر بحيوان، بفرس، لبعير ونحو ذلك، هو لا يحتاج إلى الماء، ولكنه يعلم أن بعد مدة هذا الحيوان الذي يستخدمه يحتاج إلى الماء، هل يجوز له أن يتوضأ؟ لا بد أن يحفظ الماء لهذا الحيوان. قالوا أيضا لا بد أن يحفظ الماء لهذا الحيوان. قال أبران الأحوال إما نفس محترمة، لو كانت تلك النفس المحترمة ماذا؟ حيوانا. مراد من المحترمة أنه لا يجوز هدرها، وهذا الغنم، هذا الفرس، هذا البعير مملوك لزيد أو ليس مملوكا لزيد، مال محترم أو ليس مال محترم. إذا مراد من نفس المحترمة يعني ماذا؟ يعني لا يجوز هدرها. وفي الفلسفة ثابت، كما أن للإنسان نفس كذلك للحيوانات نفس، بل كذلك للنباتات أيضا نفس، فلهذا يقال نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس إنسانية. الآن نرجع إلى المسألة الأولى. قلنا بأن جواز التيمم يكون لأحد سببين، إما لفقدان الماء وإما لعدم القدرة على الاستعمال. إذا فقد الماء يجب عليه طلب الماء أو لا يجب عليه طلب الماء؟ قلنا أنه يجب عليه طلب الماء، ولكن أوكلنا البحث إلى بعد ذلك، قلنا أي مقدار يجب بيانه سيأتي من الشارح، من المصنف والشارح. فلهذا هنا يقول ويجب طلب الماء مع فقده في كل جانب من الجوانب الأربعة أو الأكثر من ذلك. في كل مراد من في كل جانب يعني في تلك الجوانب التي يحتمل فيها وجود الماء. فلهذا سيصرح بعد ذلك لو قطع بعدم وجود الماء مطلقا أو بعدم وجوده في جهة من الجهات، بعد لا يجب عليه أن يبحث في تلك الجوانب أو في ذلك الجانب بالخصوص. قال ويجب طلب الماء مع فقده في كل جانب من الجوانب الأربعة. أي مقدار يجب الطلب؟ قال غلوة سهم. مراد من غلوة سهم يعني رمية رام بسهم. رمية الرامي بسهم، لعل رجلا يرمي بسهم 20 مترا وشخص يرمي بسهم 60 مترا وثالث يرمي بسهم، كما هذه في الرياضيات رياضات الحديثة يستطيع أن يرمي برمح إلى مسافة 100 متر مثلا. خب المقدار المقدار الذي يجب البحث أي مقدار؟ قال ما يكون الرمي والرامي والهواء والسهم بنحو الاعتدال المعتدل المتعارف، هذا هو الذي هو المقدار الذي يجب فيه البحث لا أكثر من ذلك. طبعا هذا البحث الأزمان القديمة لعله وارد جدا. لماذا؟ باعتبار أنه هذه المسألة كثيرا ما كان يبتلى بها في الصحاري. أما في مثل زماننا الذي بعد لا يوجد مجال لغلوة سهم رمي الرامي ونحو ذلك، الآن لو كان الإنسان في بلد صغير افترضوا فيه مثلا من النفوس 100,000 50,000 أقل أو أكثر، واحتمل وجود الماء، يجب عليه البحث أو لا يجب عليه البحث؟ ويجب عليه البحث، بس سواء كان غلوة سهم أو أقل من ذلك أو كان ماذا أكثر من ذلك. فلهذا تجدون أنه في السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال يجب البحث في المساحة التي لا يشق عادة البحث فيها. أنا أفكر في مدينة كمدينة طهران مثلا أنحطها جميعا، ولكن البحث عن في كل مدينة طهران للحصول على الماء شاق جدا، وإن كنت قادرا على ذلك. بعض الأحيان غير قادر على ذلك لأن الوقت يخرج لا يسع ذلك، لكن أفترض أني قادر على ذلك، يجب؟ لا يجب. وأي مقدار يجب؟ ذلك المقدار من الفحص يكون واجبا الذي لا يشق تحمله على المكلف. قال ويجب طلبه من الجوانب الأربعة غلوة سهم بفتح الغين، وهي مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين، الآلة والرامي المعتدلين، هذا في الأرض الحزنة التي فيها ارتفاع وانخفاض، لا الأرض السهلة التي لا يوجد فيها أي مانع في مد البصر. قال في الأرض الحزنة بسكون الزاء المعجمة خلاف السهلة، وهي يعني الأرض الحزنة مثالة، وهي المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلف الآبق والمرتفع ونحو ذلك. وبعبارة أخرى الإنسان لو مد بصره لا يجد أن الأرض سهلة بمد البصر. قال وغلوة سهلين في الأرض السهلة ولو اختلفت، يعني من جانب كانت سهلة ومن جانب كانت حزنة، فلكل حكمها. قال ولو اختلفت في الحزونة والسهولة الجوانب توزع بحسبهما، يعني في الأرض السهلة غلوة سهمين وفي الأرض الحزنة غلوة سهم واحد. قال وإنما يجب الطلب كذلك بالنحو الذي ذكرنا مع احتمال وجود الماء فيها، أي في تلك الجوانب، فلو علم عدم الماء مطلقا يعني في جميع الجوانب، او علم عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا. لو علم عدم الماء مطلقا وسقط الطلب في بعض الجهات، لو علم ماذا؟ عدم الماء في البعض على نحو النفث والنشر المرتب، كما انه لو علم وجوده في ازيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان. هذا الذي أشرنا إليه فتوى الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لأنه يجب البحث عن الماء في تلك المساحة التي يحتمل فيها وجود الماء مع الإمكان الذي لا يشق تحمله. قال كما أنه لو علم وجود الماء في أزيد من النقاط وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الواقع. ثم مسألة هنا، قلنا تجب أو يجب البحث عن الماء عند فقده، وهنا يجب عليه مباشرة أو يجوز له أن ينيب غيره في المسألة؟ هنا المسألة خلافية، بعض يقول بأنه لا يجوز له أن ينيب غيره في البحث عن الماء إلا إذا كان مضطرا مريضا غير قادر ونحو ذلك، وبعض يقول لا تشترط المباشرة في البحث، سواء كان قادرا على البحث أو غير قادر على البحث فإنه يجوز له أن ينيب غيره، وإذا كانت النيابة تتوقف على أجرة وكانت الأجرة مقدورة لهذا الذي أنابه أيضا يجب عليه أن يدفع الأجرة. قال وتجوز الاستنابة فيه، أي في البحث عند فقد الماء، مطلقا، يعني سواء كان قادرا على البحث او لم يكن قادرا، بل قد تجب الاستنابة ولو بأجرة مع القدرة، يعني مع ان الأجرة مقدورة للمكلف. مسألة: هل ان النائب يشترط ان يكون عادلا او لا يشترط ذلك؟ يقول: هنا خلافية المسألة. تارة ان الانسان قادر على البحث ولكنه يريد ان ينيب غيره في البحث، هنا تشترط ماذا؟ عدالة النائب. واخرى ان الانسان ليس قادرا على البحث فهو مضطر الى ان ينيب غيره، هنا ان وجد العادل فبها ونعمت، وان لم يجد فاي شخص يجيب. اذن في حالة الاختيار تشترط العدالة النائب، وفي حالة الاضطرار ان وجد العادل فبها ونعمت، وان لم يوجد فلا تشترط العدالة. فلهذا قال: ويشترط عدالة النائب ان كانت النيابة اختيارية، يعني كان قادر على البحث وقلنا نحن انه يجوز له ان ينيب غيره ايضا، فهنا لابد ان يجد العادل لينوب عنه، فان لم يجد فيجب عليه بنفسه ان يبحث عن الماء. وإلا يعني وإن لم تكن الاستنابة اختيارية بل اضطرارية فمع إمكانها، إن وجد العادل فبها ونعمت، وإن لم يوجد فيمكن أن ينيب غير العادل أيضا مع إمكان العدالة. مسألة: إذا افترضنا أن الشخص بحث عن الماء بعنوان أنه نائب عن الغير ولم يجد، طب الآن يأتي ويقول للمنوب عنه ماذا؟ لم أجد الماء. طب الآن لو هو احتاج إلى الوضوء هل لا بد أن يبحث بحثا آخر أو يكفيه البحث الأول؟ يعني أن البحث عن الماء يكفي للنائب إذا احتاج الماء والمنوب عنه، أو هو للمنوب عنه فإذا احتاج النائب إلى الماء يحتاج ماذا؟ إلى بحث جديد؟ يقول: لا، فهو كاف للنائب والمنوب عنه مطلقا. قال: ويحتسب لهما أي للنائب والمنوب عنه على التقديرين. هذه في قوله على التقديرين وقع اختلاف بين المحققين، أي تقدير وأي تقدير؟ قال بعضهم أن البحث يكفي للنائب والمنوب عنه على تقدير الاختياري وتقدير الاضطرار، وقول آخر على تقدير أن يكون النائب عادلا وعلى تقدير أن لا يكون عادلا. ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر. نفس هذه الأحكام التي ذكرناها في وجوب الطلب عن الماء. الآن لو افترضنا بأن الإنسان انتقل إلى التيمم، طب لا يجوز له أن يتيمم ولو بالمعدن، لابد أن يتيمم ماذا؟ بالتراب. وإذا فقد التراب فماذا يفعل؟ نفس تلك الأحكام التي ذكرناها في البحث عن الماء تأتي في البحث عن التراب. قال: ويجب طلب التراب كذلك لو تعذر مع وجود الطلب عليه. ويجب التيمم. خب الآن إلى هنا اتضح لنا أسباب التيمم، أن التيمم متى يجوز. الآن ننتقل إلى فصل جديد في باب التيمم، وهو أنه بماذا يجوز التيمم. الآن عرفنا أنه يجوز التيمم في بعض الحالات التي ذكرناها، إما لفقد الماء وإما لعدم القدرة على استعمال الماء الموجود. ولكنه بماذا يجوز التيمم؟ يجوز التيمم بأي شيء، أو أن هناك شرائط في المتيمم به. وقع خلاف بين الفقهاء أن الآية المباركة التي قالت فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما هو المراد من الصعيد؟ هناك خلاف بين اللغويين في أن الصعيد هل المراد به التراب بالخصوص أو أن المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض أعم من أن يكون ترابا أو أن يكون حجرا أو غير تراب وحجر، كل ما يصدق عليه وجه الأرض فيجوز التيمم به. فلهذا إذا الإخوة يتذكرون في أول ما بدأنا كتاب الطهارة قال، إذا يتذكر الإخوة قال: والطهور هو الماء والتراب. عبارة من كانت في صفحة 30 عندي بحسب النسخة الموجودة عندي، والطهور هو الماء والتراب. إذا فسر الصعيد بماذا؟ أحسنتم. إذا هذا يبتني على أن المراد من الصعيد هو خصوص التراب. أما قول آخر يقول بأن المراد من الصعيد ماذا؟ مطلق وجه الأرض. فلهذا قال الشيخ يعني الشارح قال: وكان الأولى إبداله بلفظ الأرض. كان ينبغي أن يقول: والطهور هو الماء والأرض، كما يقتضيه الخبر، خصوصا على مذهب المصنف القائل بجواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض. إذا تعبيره أن الطهور هو الماء والتراب كان ينبغي أن يقول ماذا؟ هو الماء والأرض، وبعبارة أدق هو الماء ووجه الأرض، كل ما صدق عليه أنه وجه للأرض. هنا يختار الشارح تبعا للماتن بأنه الذي يجب التيمم به أو ما يجوز التيمم به هو ما يصدق عليه أنه أرض، سواء كان ترابا أو لم يكن ترابا، بل كان حجرا بل كان خزفا، أيضا لا إشكال في جواز التيمم به. قال: ويجب التيمم بالتراب. ذكر قيدا شرطا في التراب، وهو أن يكون التراب ماذا؟ طاهرا. أما إذا كان التراب نجسا وإن لم تكن نجاسته متعدية يجوز التيمم به أو لا يجوز؟ لا يجوز التيمم به. بالتراب الطاهر أحد مصاديق الأرض والحجر أيضا يجوز التيمم به. لماذا يجوز التيمم بالحجر؟ قال: لأن الحجر من جملة الأرض إجماعا، لا يختلف في ذلك أحد. فإن قلت لعد ماذا تقول في قوله تعالى: صعيدا طيبا؟ قال: المراد من الصعيد وجه الأرض، ليس المراد من التراب. فلهذا قال: والصعيد المأمور به هو وجهها لا التراب. واضح المطلب؟ إذا نحن نقول يجوز التيمم بالأرض بالتراب بالحجر، فإن قلت لماذا يجوز، ما هو الدليل على جواز التيمم بالحجر؟ قال: لأنه من جملة الأرض إجماعا. فإن قلت يتعارض مع قوله تعالى: تيمموا صعيدا، قال: المراد من الصعيد وجه الأرض وليس المراد منه ماذا؟ التراب. قال: والصعيد المأمور به يعني في الآية الكريمة: فتيمموا صعيدا طيبا هو وجهها. ثم الآن هذه بعد وجوه استحسانية، نحن لا ندور مدار هذه الوجوه الاستحسانية. فلهذا قال: ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استمساكا فصار حجرا. هذا ليس هو المدرك لجواز التيمم بالحجر. فلهذا لو كنا نقول أن المراد بالآية المباركة التراب، بعد لا يشمل هذا، مع أن هذا الوجه يأتي أيضا في النتيجة. الحجر هو ماذا؟ هو التراب الذي استمسك مع رطوبة وحرارة. فلو كنا نقول أن الآية المباركة تريد التراب، هل كان يجوز التيمم بالحجر أو لا يجوز؟ لا يجوز، مع أن هذا الوجه الاستحساني يأتي أو لا يأتي؟ يأتي. إذن نحن ندور مدار النص كما فعل هو قبل ذلك. والفارق النص، المعمم هو النص والمخصص هو النص. أما هذه الوجوه الاستحسانية فليس المعول عليها. قال بلي أي نوع من الحجر كان، أي نوع، كل نوع أنواع الحجر من الرخام وغير الرخام، هذه كلها يجوز. بلي هذه من الأرض مأخوذة. بلي فلهذا إذا كان في الجدار حجر أيضا أنت تتيمم به. قال ولأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته استنساكا. ولا فرق بين أنواع الحجر من رخام وهو الحجر الأبيض الراخو كما في كتب اللغات، وبرام بكسر الباء وهي تلك الأحجار الصلبة التي تستعمل للأواني وغير الأواني في بعض البلاد، وغيرهما من أنواع الرخام ومن أنواع الحجر، خلافا لشيخ الطائفة حيث اشترط في جواز استعمال الحجر فقد التراب. قال إذا لم يكن التراب موجودا فيجوز التيمم بالحجر، لا أن الحجر في عرض التراب بل هو في طوله. أما المنع من التيمم بالحجر مطلقا فلا قائل به، وإن كان القائل ابن جنيد قائل بذلك، ولكن الإخوة يتذكرون نحن قلنا أنه لا اعتبار بقول ابن الجنيد، فلهذا يقول لا قائل به مطلقا، مع أن ابن الجنيد من علماء الإمامية ذهب إلى المنع مطلقا، ولكن حيث أنه توجد شبهة أن ابن الجنيد ذاهب إلى القياس فلهذا لا اعتداد بقوله. قال أما المنع من الحجر مطلقا اختيارا واضطرارا كما فعل الشيخ فلا قائل به. هذا الوجه أيضا وجه استحساني آخر لا يمكن قبوله. قال ومن جوازه يعني جواز التيمم بالحجر ظهر لنا جواز التيمم بالخزف بطريق أولى. الأولوية ممنوعة، لماذا؟ لأن ملاكات الأحكام ليست بأيدينا. لعل هناك حكمة أنه يجوز التيمم بالحجر ولا يجوز التيمم ماذا؟ بالخزف، لأن الحجرات لم تصبه حرارة، لم يصبه إحراق، ولكن الخزف أصابته حرارة وإحراق. نعم قولوا هكذا أن الخزف أيضا هو ماذا؟ أيضا هو أرض، مو في الأرض، مو كل ما كان في الأرض أرضا ولو استحال انقلب إلى شيء آخر أيضا يجوز. النبات أيضا ماذا؟ أصله من التراب، ولكنه أنا وأنت أيضا من التراب، منها وإليها، ولكنه هل يجوز التيمم بوضع اليد على بدننا؟ لا لا يجوز. فإذا مو المراد منه الأصل، وإنما المراد ما يصدق عليه أرض عرفان. فإن صدق على الخزف أرض عرفان يعني من جملة أجزاء الأرض فيجوز التيمم به، وإن لم يصدق عليه فلا يجوز التيمم به. والأولوية التي ادعاها الشارح ممنوعة لأن ملاكات الأحكام ليست بأيدينا. ومن جوازه نعم المعصوم إذا استدل بالأولوية قوله حجة، لأن ملاكات الأحكام بيد المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن جواز التيمم بالحجر يستفاد جواز التيمم بالخزف بطريق أولى. من أين نعرف أنه بطريق أولى؟ ما هو ملاك الحكم حتى نقول هنا أيضا موجود؟ لا نعلم ذلك. لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض، نعم هذا الوجه معقول، وهو أن هذا التراب إذا طبخ وصار خزفا هل انسلخ منه عنه وجه الأرض؟ هل انسلخ عنه عنوان الأرض أو لم ينسلخ عنه؟ العرف ماذا يقول؟ إن قال أن هذا أرض يعني يصدق عليه أرض إذا يجوز التيمم به، وإن لم يصدق عليه أنه أرض فلا يجوز التيمم به. لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض، وإن خرج بالطبخ عن اسم التراب فإنه ليس بتراب. تستطيع أن تقول الخزف ماذا؟ ليس بتراب، والسلب علامة المجاز كما تذكرون. وإن خرج عن اسم التراب كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا من القذف. بعد هذه الوجوه تشوفون أنتم ترون أنها وجوه استحسانية، إحنا لا نعرف أن الملاكات مائية حتى يستدل بهذه الوجوه. كما لم يخرج الحجر مع أنه أي الحجر أقوى استمساكا من القذف، إلا أن المحقق في المعتبر، المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه، إلا أن المحقق في المعتبر قال بأن الخذف لا يجوز التيمم به وإن كان يجوز السجود عليه. إن شاء الله سيأتي في باب السجود أنه أيضا السجود لا بد أن يكون ماذا؟ على الأرض. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هنا المحقق في المعتبر يقول الخذف لا يجوز التيمم به ولكنه يجوز السجود عليه. سؤال: هل بين جواز السجود وجواز التيمم المساواة أو أن أحدهما أعم من الآخر؟ قالوا بأن جواز السجود أعم ماذا؟ مما يجوز التيمم به. لماذا؟ لأن هناك كثير من الأمور يجوز السجود عليها ولا يجوز التيمم بها، من قبيل ماذا؟ من قبيل النباتات، من قبيل الكاغذ. الكاغذ يجوز السجود عليه أو لا يجوز السجود عليه، وليس بأرض ولا يجوز التيمم به. هنا التفتوا للنقطة، أكو مناقشة للشارح لطيفة جدا. هنا المحقق في المعتبر يقول لا يجوز التيمم بالخذف ولكن يجوز السجود عليه. فإن أشكل مستشكل قال هل يوجد في هذا الكلام إشكال أو لا يوجد؟ ينبغي أن نقول لا يوجد إشكال. لماذا؟ لأن دائرة ما يجوز السجود عليه أوسع من دائرة ما يصح التيمم به. إذن لا محذور في أن لا يجوز التيمم بالخذف ولكن يجوز السجود ماذا؟ على الخذف. أكو محذور أو ماكو محذور؟ لا محذور في ذلك. يعني لا محذور في أن يلتزم فقيه بأن هذا الخذف لا يجوز التيمم به ولكن يجوز السجود عليه. لماذا؟ لأن دائرة ما يصح السجود عليه أوسع من دائرة ما يتيمم به. إلا أن الشارح يقول لا، هذا الاستدلال غير تام وإن كنا نقبل الكبرى. يعني وإن كنا نقبل أن دائرة ما يصح السجود عليه أوسع من دائرة ما يتيمم به، ولكن هذا الكلام من المحقق في المعتبر غير تام منه. لماذا؟ يقول نسأل منك يا صاحب المعتبر أيها المحقق أن الخذف لماذا لا يجوز التيمم به؟ لأنه استحالة وليس أرضا أو أنه أرض؟ ماذا تقول؟ إن قلت بالطبع استحالة من الأرض إلى شيء آخر، فالاستحالة أن تقول عنها بعد ذلك أنه لا يجوز السجود عليها. يعني الشيء إذا كان أرضا ثم استحالة إلى شيء آخر أن تصرح بأنه ماذا؟ لا يجوز السجود عليه. وإن قلت أنه هنا التراب أو الأرض بالطبع لم يستحل إلى شيء آخر، إذا لابد أن يجوز ماذا؟ التيمم عليه أيضا. فلهذا يقول خلافا للمحقق في المعتبر محتجا المحقق في المعتبر بخروج الخذف بالطبخ عن عنوان أنه أرض، إذا طبخ بعد لا يسقط عليه أنه ماذا؟ أرض. بخروجه يعني ماذا؟ يعني بخروج الخذف عن عنوان أنه أرض بواسطة ماذا؟ بواسطة الطبخ الذي أدى به إلى الاستحالة، مع اعتراف المحقق بجواز السجود عليه أي على الخذف. هذه من هنا تبدأ مناقشة من؟ مناقشة الشارح. يقول وما يخرج عن الأرض بالاستحالة يمنع من السجود عليه وهنا أنت تقول أن الخزفات بالطبخ استحالة أو لم يستحل؟ فإن استحالة فلا يجوز السجود عليه كما تصرح بذلك. بلي؟ وإن لم يستحل إذن هو أرض فيجوز التيمم به أيضا. وإن كنا نقبل وإن كانت دائرة السجود أوسع بالنسبة إلى غير السجود، نحن نقبل أن دائرة ما يصح السجود عليه أوسع من دائرة ما يصح التيمم به، هذه مقبولة. ولكن في الخزف هذه القاعدة لا تأتي. لماذا؟ لأن الخزف لماذا لا يجوز التيمم به؟ لأنه استحال أو لم يستحل. فإن لم يستحل فهو أرض يجوز التيمم به كما يصح السجود عليه، وإن استحال فكما لا يجوز التيمم به ماذا؟ لا يجوز السجود عليه كما تصرح الآن. قال لا بالمعادن، يعني أما المعادن فلا يجوز أن يتيمم الإنسان بها، لا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وتراب الحديد وغير ذلك من المعادن المستكشفة في علم الكيمياء الحديثة ونحو ذلك من المعادن، ولا النورة والجف. خب عندما قال المعادن شمل النور والجف أيضا. خب لماذا الماثل خصهما بالذكر، خص أحدهما بالذكر والشارح خص الآخر بالذكر؟ هذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام. لماذا؟ باعتبار أنه وقع خلاف بين الفقهاء فيما يرتبط بالنورة والجف، أنه يجوز التيمم بهما أو لا يجوز. فذهب جملة من الفقهاء ومنهم المعاصرين ومنهم من عاصرناهم مثل الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أنه سيجوز التيمم بالجف وبالنورة أيضا وإن كانت من المعادن، إلا أنه عرفا يصدق عليها أنها ماذا؟ من الأرض. قال ولا النور والجف، ولكن أيد الشارح ذلك، قال بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، وإلا قبل أن يحرقا فإنه يجوز التيمم بهما وإن كان من المعادن. ولا النورة والجص بعد خروجهما عن اسم الأرض بالإحراق، أما قبل الإحراق فلا، يعني يمكن التيمم بهما. بلي ما يخالف، ولكنه هو المواد نفسها. أنا بدي أقول هي المواد نفسها، المواد التي توضع وتصنع منها النورة، توضع وتصنع يصنع منها الجف، هذه يجوز التيمم بها أو لا يجوز؟ هي معادن تؤخذ من الأرض، هذه أنواع من المعادن، هذه النورة والجف أنواع من المعادن اللي موجودة في الأرض، هذه يجوز التيمم بها قبل إحراقها أو لا يجوز التيمم بها؟ يقول قبل الإحراق يجوز التيمم، أما بعد الإحراق فلا يجوز، وإن كان يوجد قول آخر يقول يجوز التيمم بهما مطلقا. ويكره التيمم بالسبخة أو السبخة أو السبخة بالفتح، بالتحريك فتحا، يعني الباء تحريك الباء، فتحا وكسرا والسكون. ما هي الأرض السبخة؟ قال وهي الأرض المالحة النشاشة، على أشهر القولين في المسألة. في قبال هذا القول قول آخر أنه يقول لا يجوز التيمم بالأرض السبخة، يعني الأرض المالحة. قال ما لم يعلها، يعني يكره التيمم، يعني يجوز التيمم على كراهة بهذا الشرط، ما لم يعلها ملح يمنع إصابة بعض الكف للأرض، وإلا إذا على الأرض السبخ ملح يمنع عن وصول اليد إلى الأرض فإنه لا يجوز التيمم بالأرض السبخ، لأن الملح معدن من المعادن، فلا بد من إزالة الملح. وكذلك الرمل يكره التيمم به لشبههما، يعني الأرض السبخة والرمل، لشبههما بأرض المعدن. هذا الوجه وجه ماذا؟ استحسانية. نحن ندور مدار وجه الأرض، والرمل أرض أو ليس بأرض؟ وجه الأرض نعم. والأرض السبخة أرض أو ليست بأرض؟ نعم أرض. وأما ووجه الجواد بقاء سب الأرض. إذن يكره فقط التوضؤ التيمم بالأرض السبخة وبالأرض الرملية. والحمد لله رب العالمين.